نفسي يوم يوم يوم نفسي أعرف يا قلبي يا قلبي هو فين هو فين هو اللي ضاع من عمري أقوله كلمتين كلمتين كلمتين نفسي يوم يوم يوم عزيز عليا والناس ما بيرحموش